فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت ونكسن رجيستي على ذلكين بميل ولبوات جوكتان kusoo dhawaada barnaamijka ruuxa wareysiyada oo habeen waliba hadahan oo kala aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan caaw. Qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: weerar lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, faahfaahin ayaan idinkaga haynaa insha Allah. Sidoo kale waxaad ku dhageysan doontaan ruuxa wareysiyada dagaal lagu jibiyay ciidamada galmudug oo maanta ka dhacay qayb ka mid ah gobolkaas. Waxaa sidoo kale intuu socdo dhawaa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan munaasabad weyn oo lagu daafurayay macahda u gaar ah haweenka oo ka dhacday wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka. Kelimaadkii laga jeediyay munaasabadda ayaad ku maqli doontaan dhawaa wareysiyada. Sidoo kale waxaa dhawaa qayb ka ah oo aad ku dhageysan doontaan mid ka mid ah ducada magaalada Hargeysa oo ka hadlay dab habeen hore ka kacay magaaladaas, isla markaana wax laga xumaada ku tilmaamay in dhalinyartii gurmadka sameyn lahayd ay ku mashquuleen fiidiyo duubis. Waxaad dhageysan doontaan codka daacigaas oo arrimaha si faahfaahsan uga hadlaya. Waxaa sidoo kale aana meesha ka marneyn xubintii taxanaha ahayd ee dhuux qur'aanka ee ku dhaqan iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Waa hagaag. Qodobada hor u dhacaad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaad u dhageysan doontaan insha Allah, balse markaan aynu ku hormarno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada: weerar lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Ciidamada ka tirsan kuwa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar qorsheysan oo maanta ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Daynila, waxa ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka, iyadoona ragga toogtay askariga ay horey uga sii qaateen qori uu ku hubaysnaa askariga la dilay. Weerarkan ayaa waxaa sidoo kale uu ku soo aadayaa iyadoo isla maalmahan gudahood sidaan oo kale ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay askari ka tirsan dawladda federaalka ku dileen gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay sii xoojiyay weerarada ka dhanka ah askarta dawladda federaalka iyo kuwa shisheeye, iyadoona dhawaan weerar uu fuliyay naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay sababtay dhimashada askar badan oo ka tirsan dawladda federaalka iyo dhaawaca tiro kale. Waa hagaag. Dagaalo xoogan ayaa maanta waxa ay ka dhaceen gobolka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya. Dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa galmudug, faahfaahin ku aadan dagaaladaas iyo wararkii ugu dambeeyay ee arrimahaas la xiriira waxaa la socday Cabdifataax Maxamed Qaasim Filibiin. Haye Cabdifataax, dagaaladaas iyo faahfaahinada ku aadan ku soo dhawow. Zakariye, maanta dagaallo ayaa waxay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Waxaa halkaasi ku dagaalamay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa galmudug. Ciidamada galmudug waxay isku qaybiyeen saddex madax, iyagoo maanta aanan la soo harin wax awood ah. Xataa waxaa la socday diyaaradaha Mareykanka. Ciidamada mujaahidiinta qudhoodu waxay isku qaybiyeen saddex madax, iyaga oo fooda geliyay askartaas. Dagaalkii ugu horeeyay waxa uu ka dhacay Saaka, degaan 5 km u jira Wisil oo la yiraahdo Sabeena Gowrac. Dagaalkaas waxa uu dhacay kadib markii madax ka mid ah ciidamada galmudug lagu helay halkaas. Wuxuu ahaa dagaalkii ugu horeeyay markii fooda la isdaray waladjabiyay waxay ka carareen meydad iyada oo gaadiid laga gubay. Laakiin muddo saddex goor oo kale ayay soo rogaal celiyeen si meydadka ay u qaataan, saddexdii mar ee kalena waladjabiyay. Intaa kadib waxay u jeesteen oo ay u carareen Wisil oo ah halkii markii hore ay ka soo baxeen. Laba madax oo kale oo aaday Bacaadweyne isla markaana martay meelo fogfog oo dhulka bacaadka ah ayaa madax ka mid ah wuxuu galay Bacaadweyne kadib markii ciidamada mujaahidiintu ay si xeeladaysan uga baxeen deegaanka si ay dhabarjabin ugu sameeyaan. Waa sida xogta lagu helay. Ciidamada galmudug ee galay Bacaadweyne waxay bilaabeen inay isku sawiraan goobta, walow deganaan aysan ka muuqan sida inay saldhigteen xarunta maamulka iyo saldhigga. لكن مدمركي هالكا يكو سوغنا يين وحا كررتي للاذا وانا اي إساقبحن مغالذا وحانا دعضي ان دولاد كم مغالذا اي إساقهر يمادين عيدا مدى مجاهدين تا دقال كلول اي هالكا سيكدعي عيدا مدى يقلمدوك واي تبين يغو كعراري ميدد waxa ay galeen xirada 22aad ka ee weegi hore halkaasii ay ka deganaayeen oo ugu dambeeyay markii laga la wareegay bacad weyn laakin xirada looga madaba harin ee dagaal ayaa markale ka dhacay waa laga saaray iyaga oo aaday dhanka iyo wasil oo ah halkii markii hore ay ka soo baxeen inta kadib waxa dhacay dagaal kale oo dhaxmaray ciidamada mujaahidiinta iyo madaxii saddexaad ee askarta galmudug dagaalkaasi waxa uu ka dhacay halka la yiraahdo qaycad oo hoos tagta bacadween markii muddo halkaas la isku weydaarsaday hubka culus iyo kan fudud waxa jabay ciidankii galmudug oo dhabarka jeediyay isla markaana aaday wasil marka la isku daro wadarta guud meedadka ay ka carareen askarta galmudug waxay gaarayaan 12 iyo 5 qori oo ku jiro qoriga loo yaqaan BKM ka ama dabajeexa waxaana saddexdoodii madax caawa ay ku sugan yihiin wasil ciidamadan ayaa waxa la socday askar Mareykan ah oo dhanka hawada ka weelinayay laakiin markii ay dagaalada ku jabeen sida ilaha qaar ay noo sheegeen waxay ciidamada galmudug ahaayeen kuwa cirka fiirinayay oo eegayay bal inay diyaaraduhu joogan iyo in kale iyadoo ciidamada shabaab qudhoodu ay waqtiyada qaar cirka gacanaha u taagayeen qaarkoodna ay sujuudayeen kolkii ay jabiyeen ciidamada galmudug dagaalkan ayaa wuxuu u muuqday mid warbaahin ahaan ay maanta u buunbuuninayeen madaxda galmudug wasiirka amniga ee maamulkaas Axmed Macallin Fiqi waxa uu warbaahinada gaar ahaan dawladda Ingiriiska u sheegay in ay qabsadeen bacadween isla markaana ay ka adkaadeen mujaahidiinta laakiin abaaro maqribkii oo aan la xiriirnay ayaa wuxuu sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu warbaahinta kala hadlo wixii maanta soo gaaray ciidamadooda iyo natiijada ugu dambeyntii Zakari ciidamadii saddexda madax ahaa ee galmudug waxay ku sugan yihiin wasil oo ah halkii markii hore laga soo abaabulay oo ay ka soo baxeen waxay ku sugan yihiin wasil iyaga oo wata meedad iyo dhaawacyo sidoo kalena ka soo cararay qaar ka mid ah meedadka saaxiibadood xaaladda deegaanka bacadween ayaa ah mid degan caawa waa laga adaamay masjidka waxaana ka talinaya maamulka islaamiga ah ee wilayada mudug wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaana isla marayna goor dhow waxa idinku soo maqan munaasabad weyn oo lagu daahfuray machad u gaar ah weenka oo ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee Jubooyinka balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii taxanaha ee dhuux quraanka ee ku dhaqan waxa caawa inoo soo jeedinaya Sheekh Faarax Cali oo ka mid ah culimada diinta islaamka خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد حلقات كيني أنه ما قدرني نوح برانكا وبرنغن أكتب سنتين ما أنت إن شاء الله حلقة أنه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وحن درساكم سمعنا تفسير كآيادا مفسرين توحى إكير هذه آيادا أس إلهي وحو أمري مسلمين تا إن النفتو ذا إيا أهل كو ذا بأي نارك إلاليان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحا لقوري إنو كفصل آيادا أهلك قابك الله قائل لنا يا إني نار كل عان وحو إلي أدبوهم علموهم ساسو كفصلين قو أنفسكم وأهليكم نارا بمعنى أدبو أهليكم من أين لا تأديبيه أهلك عرورته iyo wixii adigu aad gacanta ku hayso sida ee adoomadaada iyo wixii adiga hoos yimaada taradaada hoos imaanaya in la taadiibiyo la tarbiyeeyo la baro diinta ilaahay la baro lagu tarbiyeeyana ku dhaqankooda ibnu cabbaas radiyallahu canhuma waxaa isagana laga wariyey inuu yidhi aayaddan ku fasiray quu anfusakum wa ahliikum naaran wuxuu yidhi icmaluu bidaacati illaahi tafsiirkeedu waa sidaa buu yidhi ku camal falan adinka laftiinu ilaahay daacadiisa sameeya wataquu macaasiya allah oo iska ilaaliya ka dhowrsada macaasida ilaahay wamuruu ahliikum bidikri ahalkiinana dikriga ilaahay fara ilaahay cadaabku idinka badbaadinayaay dikriga ilaahay waxyaabaha looga badbaado cadaabka ayuu ka mid yahay bal weliba waxa ugu ee fiican buu ku jiraa sida nabiga ka sugan sallallahu calayhi wasalam tirmidi ibnu maajah waxa ay wariyeen xadiis mucaad ibn jabal radiyallahu canhu waxa uu yiri cadaabka ilaahay waa qofku uga badbaadayo waxa ugu horeeya dikriga ilaahay marka ibnu cabaas xabrul umma waxa uu yiri muruu ahliikum bidikri laga wadaa quu anfusakum wa ahliikum naaran dikriga ilaahay uma ahalkiina fara ilaahay baa idinka badbaadinaya idinka iyo ayaga ubadkaba iyo ahalkaba naarta idinka badbaadinaya xadiiska isagoo marfuuca waxaa soo saaray ibnu abi dunya iyo bazaar iyo dabaraani isagoo marfuuca maa min shayin anjaa min cadaabi illaahi min dikri illaah fasirinta waxaa ka mid ah fasiri aayaddaas mujaahid ibnu jabar taabicii aljaliil wuxuu yiri quu anfusakum wa ahliikum naaran wuxuu yiri ittaqullaaha weye macnaheedu wa awsuu ahliikum bitaqwa allah idinku alla ka baqa subxaanahu watacaala uu ka dhowrsada ilaahay maxaarimta uu idinka xarimay iyo waxa uu idin faray la imaada ahalkiinana sidaas u dardaarma qataada ibnu dicaamata asaduus isna waxa uu ku fasiray aayaddan qofka mas-uulku wuxuu faraya ee ahalkiisa daacada ilaahay wuxuuna ka reebayaa macsiyada ilaahay sidaas ayuuna day uga badbaadayaan cadaabka dadka ahalku wuxuu yihi waa an yaquuma calayhim biamri illah inuu ku kontroolo dee amarka ilaahay inay u qumaan oo ay waajibaadka ilaahay ay gutaan waa wuxuu amrayaa oo kale daacada ilaahay waana ku saacidayaa oo wax allala wixii iyagaas ay ku gaarayaan daacadaas ayuu u samaynaya tasiilaada haddaad ku aragta u leeyahay faidaa ra'ayta lilaahi macsiya ahalkayga oo xumaan ku jira oo allaha macsiyadiisa ku jira waa inaad ka reebtaa wey ka zajri sidaasuu qataadana ku fasiray laxaaq ibnu mazaaxim iyo muqta qaatil iyaguna waxa ay ku fasireen waxay dheheen aayadda quu anfusakum wa ahliikum naaran waxaa weyna xaqu cala almuslim an yucallima ahlahu waxaa waajib ku ah qofka muslimka ah inuu ahalkiisa baro iyo qaraabadiisaba iyo cidduu isagu maamulo maa farad allahu calayhim wixii alla ku farad yira in la baro wixii alla ka reebayna in la baro sidaas weeye waxaa sugan oo rasuulka sallallahu calayhi wasalama mas-uuliyadda markuu ka hadlayo uu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi waxaa ka mid ah xadiiskaas warajulu raacin min fii ahlihi wa mas-uulun can raciyatihi waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas-uulatun can raciyatiha ee waalidku aabbaha iyo hooyadu labaduba inay reerka mas-uuliyaday ka saaran tahay buu rasuulku caddeeyey sallallahu calayhi wasalam sida imaamka guudba ay mas-uuliyad caama uga saaran tahay ummaddaas sidaasoo kale mas-uuliyad gaara ayaa cid walbaaba ka saaran gurigeeda iyo ahalkeeda aabaha iyo hooyaduna labaduba mas-uul bay ka yihiin reerka axaadiis badan ayaa marka jirta oo tilmaamaysa ubadka in laga warhaayo oo ama la tarbiyeeyo oo daacada ilaahay lagu tarbiyeeyo marka hadda halkaasi xalqadeena nooga agtahay wa sala allahu calaa nabiyina maxamed. نحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي. Weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaan kala socotaan markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa inoo soo jeedinaya oo isku soo duway Haashim Cabdi Naasir wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhaakirin wa hagaag markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka weerar lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda Islaamabad ayaa ka dhacay dalka Pakistan rakowaysan ayaa weerar xoogan ku qaaday bar control oo ay ku sugnayeen askar ka tirsan ciidamada dawladda Pakistan waxaana ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray askartii la beegsaday inta la xaqiijiyay saddex askari ayaa lagu dilay tir kalena waa lagu dhaawacay weerarkan oo ka dhacay deegaan dhaawacooyiga dalkaas Mas'uuliyiinta xukuumadda Islaamabad oo ka hadashay weerarka ayaa sheegay ilaa iyo haatan inaan si rasmi ah loo ogeyn cid ka dambeysay weerarka lagu qaaday askartooda arbacadii la soo dhaafay ayay ahayd markii weerar sidaan oo kale ah lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska xukuumadda Islaamabad shan kalena lagu dhaawacay weerarkaas oo ka dhacay waqooyiga gobolka Waziristan ee dalka Pakistan diyaarad ay la socdeen 28 ruux ayaa ku dhacday bariga dalka Russia wararka naga soo gaaraya bariga dalka Ruushka ayaa waxay sheegayaan inay halka ku soo dhacday diyaarad ay la socdeen 28 qof oo in muddo ah xiriirkeeda la lahaa kadib markii diyaaradaasi laga waayay shaashadaha raadeerka ee lagala socdo duulimaadka diyaaradaha wakaaladda wararka ee dalka Ruushka ayaa baahisay markii horeysay in diyaarad ay la socdeen 22 ruux oo rakaab ah iyo 6 kale oo ah shaqaalaha diyaaradda la waayay xilli ay isaga kala gooshayeen magaalooyinka ku yaala bariga fog ee dalka Ruushka wakaaladda gaadiidka cirka ee dalkaas ayaa arinta u sababaysay cimilada oo xumeey darteed xilli ay diyaaradu ku degelayd garoonka magaalada Balana taas oo sababtay in waayo qadka diyaaradan oo nuuceedu ahaa Antonov 26 ayaa baaritaan dheer kadib waxaa burburkeeda laga helay dhul buuraley ah oo ku yaala bariga dalka Ruushka sida ay ku dhawaaqeen mas'uuliyiinta dalkaas sidoo kale warar kala duwan ayaa ka soo baxay badqabka dhamaan dadkii la socday diyaaradan waxaana jira warar sheegaya in ay dhamaantood badhinteen 28 ruux ee saaraa diyaarada walow aysan si rasmi ah ugu dhawaaqin mas'uuliyiinta wadankaas dhacdadan ayaa ku soo aadeysa xilli asbuucan gudihiisa shilal diyaaradeed oo ka kala dhacay dalalka Filipiin iyo waddanka Haiti ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan 100 ruux. Wa hagaag munaasabad weyn oo lagu daahfuray macahad u gaar ah weenka ayaa waxa ay ka dhacday wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka munaasabadana oo ahayd mid seer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa waxa lagu daahfuray macahad u gaar ah weenka oo ay wax ku baran doonaan iyadoona madasha ay ka dhacaysay munaasabada laga jeediyay kelimaad kala duwan Sultan Cabdi Qani oo kamid ahaa martidii ka soo qayb gashay munaasabadan lagu daahfuriyay macadka ayaa lagu soo dhaweeyay mikrofoonka waxaana munaasabada uu ka jeediyay hadalkaan toosan ayaa idinka Ilaahay baaymanaysa fursadani fursadaha u jirtay maaha gabdhaha muslimaadka way dayacnaayeen diin mayna baran jirin laakiin alxamdulillaah Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan waana mirihi jihaadka mujaahidiinta dhiiggoodii iyo dadaalka ay sameeyeen ayuu ilaahay maaratay maalin walbaba khayr iyo wanaag ina waafajinayaa oo maamultay maamulkeenna iyo maradeenna ay inoo keenayaan waxaa la ina rabaa marka cilmigaas la inoo keenay ee culuumta sharciga halkan ay ku qoran tahay macalka culuumta lagu baranayo culuumta sharciga thaqaafa islaamiya quraankii iyo culuumtiisii حديثي الحديث وأصوله فقهي توحيدي اللغة العربية وحي نبا ماشي فقرا إن الكفر إلى ستان أو تكون قطان أو تقبسان هو أنكم يقع يا آت وحسن مغليوب waxa lagu farxaa waxa ah in gabdha badan oo ducada oo macallimada ay noo soo baxeen oo isbeddel badan maaragtay runtii uu ku dhacay mujtamaca muslimiinta ah intii mujaahidiintu ay maamulayeen walaayadka islaamka. Waxaan leenahay marka fursadda aan ka faa'iidaysano ilaahay maaragtay ibuna siiyey. Wajazaakumullah khayr. Salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. intaas kadib waxaa sidoo kale munaasabada ka hadlay maamulaha machadkan u gaarka ah haweenka. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaah wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا التوفيق وبعد مركور إلهي بام هاد سكاله إلهي قلنا قد قدد مسلم هذا ثم أنا معرفة قرنا يا إلهي سبحانه وتعالى دين كيسا يا معرفة خير كإلهي أفهنسي كدبنا معرفة كد ذالي يعني وحبرتان دين تي أنا خير كقاران يعني معرفة جعل أنا قلت كمان لقين إلهي بام نور دورتي بعدما أي جيران ضد بدن أما دمر بدن وما أنت أنكسر قيب جلينين أما أنكرنينين قيمها علم أوليها خاصة يعني دين الإسلام كقيمة إلى هذا يوناق إلى هذا مركو حويان معد كان إلى هاي نقوم من نستي ميمونة بنت حارث يعني وحويان وان كم هاد علينا يعني أولا إلى هيبان أقوم هاد علينا نادرتي خاص نوقد دقي يركد دقي مارك مال دمر كا كسر مارك وحبرتان يا إلى كسر بيعبان مارك خير كعلم الشرع هذا كسر برتان إلهي بان أقوم هذينا ثم ثاني وحن أقوم هاد علينا ولاية إسلامية محيا هيتو ماركت النود يارسي خاصة ماركت محيا هيتو ولاية جبويكا خاصة معناها مكتبك دعوة ماركت جلب يعني آد بان ماركت بقولك وبقول بان أقوم هاد علينا وحن الله أنها جزاكم الله خيرا بعد ذلك وحويان ماركت وحن ديار أنها إنا نكبرنه وحالي وحي كبحايا يعني ماركت علوم شرعية هدي ماركت نقطة يعني كوا ماركت اللي كبعنا علم ود سيد عياد النقضان يكوا أرضي ذا أنت ماركت وحويان يعني قفوا البمستويس إنه كقى يبقى الديار أيان أمنا هاي لماذا وين إلهي نسي أمعت كمان تنلوفر يو يا معدين تي أنهار أسو دي جنة دمان إلهي أياكم هاتسان خاصة هان هاد دم هاد قارك إلهي اللي يحويان إنا كنا لنا أمني يعني مع إلهي ونسي رغم مسلمين مجاهدين دي قود إن أنا كرا حسنا وحنا كبرنا إن أنا كوا سنولنا waxaan dhamaan gabdhaha Soomaaliyeed khaas ahaan gabdhaha ku nool walaalooyinka ugu baaqay ee guriga ku jira khaas ahaan degmada Jilib gabdhaha ganacsatada ah gabdhaha guri joogtada ah dhamaan ee ka soo qayb galaan dalabka cilmiga la raadinayo in ay ka soo qayb galaan kaas oo haday dhamiyaan aan u maleeynay inay dukaamada iska xirayaan ee guriga ay joogan ay ka soo baxayaan waxaan leenahay soo baxa cilmiga barashadiis oo soo baxa kaale macaanka iyo nimcada Ilaahay iyo deganaanshaha cilmigu lay aad hesheene kale ka soo qayb galan leen anaguna diyaar baan u nahay in aan ka qayb galno cilmiga barashadiisa intii Ilaahayna maray in kale oo aan rabno haddii inaan sii baran waxaan ugu baaqayaa gabdhaha ku nooleen ee walaayoyinka walaayoyinka aan ku nool waxaan ugu baaqayaa dhamaan iyaga oo cilmiga nolosha haysta oo maalin walba balalay gabar baa la dilay gabar baa la googooyay gabar baa la kufsaday dhibaatooyinka ay ku nool yihiin anagu ma qabno waxaan ku noolnahay raaxo nolol raaxo leh waagu wuxuu noogu bariyaa nabad maalintan waxaan ku harsanaa nabad waxaan leenahay war ka soo qayb gala dhulka ay walaayoyinka nolosha aanu ku haysano kaalay nala arka kaalay fiiri inaan cilid ku jirin inaan cilid ku jirin oo raaxo aan ku jirno kaalay nala arka cilid baad ku jirtaan cilidiga ka soo baxa nolol xumada ka soo baxa hooyoyinka gabdhaha ku haya meesha iyo hooyoyinka cilidiga ku nool waxaan leenahay war kaalay diinta Ilaahay u kaalay kaalay ku hoos noolaada raayada iyo raaxada aanu ku noolahay kaalay nala arka ka soo hoos baxa ridada iyo gaalada aad ku hoos jirtaan iyagoo runtii juhdi badan ku bixiyay oo wax badan oo mumayizada walaayadu ay gooni la tahay gabdhaha waxbarashadooda ay runtii aad isaga xil saareen waxay qabteen nabadawad waaweyn oo linisaa'i faqad ah waxay qabteen in macadkan oo kale ayaa la aqdiyay Maymuna bint Xaris waxa raafiq la ah oo macadka gudihiisa ku yaala maktaba nisaa'iya oo xaajadka dumarku u baahan yihiin haday mudalacada cilmiga sharciga tahay iyo hadii ay tahay in duruusti sharciga ahayd iyo waxyaalaha iclaamka xaqiisa nooga yimaada naga baahi tirtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa noo suurta galiyay waxaan uga mahadcelinaynaa walaalihii ra'yiga keenay juhdiga ku bixiyay noo sameeyay dhamaantood Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro hana ka abaal mariyo ugu dambeyntii munaasabadan oo ku soo idlaatay jawi wanaagsan ayaa waxaa soo xiray waaliga walaayada islaamiga ah ee Jubooyinka Sheekh Maxamed Abu Abdalla الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى وما هنقيناه نقول مياي مكان كان أيضا ما أنتي لفوري معهد كان ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها آدي آد بانو غفر أحسن هاي وعن كل أمها النقية معملك معهدك ميمونة والله شيء معمل معلمين بايني قبل بأيهين وأنا أرهن غفرها إن علم ذا قبلها ما أنتهي هل كان اسكو يمد دمان لو ذا سوى يفرتان كي معهدك ميمونة بنت الحارث فرصة وين بيناتها إن آدي آد بانو غفر أحسننا إن أنا إن كلاسو قيب قلنا مناسبة دان إن أنت أسكدب معلمهان أما سنة كهذا الله صور دافي هذا قبل قبل ده كن أفر بغل أفرتني كودا إيا أفرتني اللي بده هجري ده ولاية ده جبوين كوحي دردر قلسي إن قبلها دور كودي كارين تودي لموجيه إن أيضا خطوات بدن لقاضي قرشوين بدن أي قاتين مكاتبتا مكتب الدعوة مكتب التربية والتعليم في ولاية جبة قبلها نجهدي بدن أي قشين مراكز عصوب لفري دورات يندوات واوين دمان دقموين انتي سبضان كوضا عضي أيضا الله قم قعدري ندوات كاس أما دورات كاس دور المرأة في إصلاح المجتمع وحا كبلتي إن معهد كان هذا وفرمه مكتبة دان هذا ميمونة أي فرانته دورات في واوينا معهد هذا ولا لا مكتب تربية أي هيانه قبلها أي معاهد بدنه قبله أي هذا وحوى هربوا ديان خير الله سيء جهد بدن با وحوى يان كم وغدا قبلها وحنا لقدر مكرا سنة كهذا الصور دافي دمان هذه نقول له المسابقات ك هي دوراتك هي مناسباتك هي معاهدة هي مدارس تقلم جبينية كالما هور هور وحاكو قولي سنة قبلها هذا بالمناسبة سفر ساكوي يقو علي إيميلهنا أنكو صامري وحاكا قيب قلي هذا معدك ابن عباس دكسيق سراء ساكو وحو يعني حفلة أرداد دكسيق سراء كقلم جبينية كلمها كوباد يلباد قبلها وحوى كلمها وجوه الرجاء قلي وأيدي ذهب يحلو أبا المريض ساسو كلا معهد قرطبة سكن الله فري ماشى ليراد أبو علي أيان مرتجي حفلة ماشى كدا عيسي دمان كلمها وجوه الرجاء قبلها هي حياة حتى برامج هذا وحسو جيدين يا وحوى يعني قبلها وحوى ليش وحوى وفر فرعون ما قبلها إنساسه كله هذا مناسبة دان معناها مسابقة دان هل كان كقرن المسابقة المفتوحة لحفظ المتون والمنظومات كلمها وجوه الرجال وحكجرة وحياها ينقبها كلم تهرة كلم تلبات كلم تصدحات داول كجرة دمان هذا جواها وحبر الشط دان وحأبدا قبلها مركا وحي مدين قبلها اللهم هنقو دذلك أي سمينيان iyo horumarka xagga waxbarashada ay ka muuqda iyo dhamaan sidii isu ajiibeen waxa weeyaan waxbarashada iyo goobaha iyo meel walba sidii ay kaga muuqdaan aad iyo aad bay waxa weeyaan noo dhirigelinaysa shicaarkeenuna maadaama uu ahaa dowrul maraa fi islaah al mujtamaa hadda waa uu muuqdaa gabdhihii dowrkooda iyo kaalintoodi ama in la muujiyo ama ayagu ay waxa weeyaan juhdi iyo dadaal ay sameeyaan aad iyo aad bay waxa weey arrinkaas uu muuqdaa aad ba aad iyo aad bunoomi radale walaalada maktabu daacwa waxay ii sheegeen qorshe hadda waxa weeyaan gabagaba ay wadaan oo ku saabsan maraakiista daacwada ee dhamaan degmooyinka gobolka dhan ka furan in tartan uu dhici doono maalmaha soo socda waliba bisha dhul xajj bilowgeeda la rajaynayaa maraakiista daacwada المراكز الدعوية للنساء أما للبنات دمان قبل كورن كفران إن وحويان أي ترتمي دونان لجنة الله قبان دونان دقم أول بنا لجنة لقى قبان دونان أين كو ترتمي كتبتي أي سواء خريستين مدة ديريد أي مراكز تايد جنجرين أعد يأد بان إن شاء الله تعالى أعد أمه سنتين إلهي سبحانه وتعالى ما شاء الله نقى أقبله إلهي إخلاص ونقرق وبالله توفيق فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهقاق ولي واحد دقيسان إسان برنامج كردو حوار سيادة قيبه سردحي أيانا إسلام رينا mid kamid ah ducada magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dab habeen hore ka kacay magaaladaas isla markaana wax laga xumaado ku tilmaamay in dhalinyartii gurmadka sameyn lahayd ay ku mashquuleen fiidiyow duubis hadaba waa kan daacigan oo naga soo xiriiray Hargeysa oo ka waramay dabka oo sababay dhimashada laba caruur ah kuwaas oo halkii loo gurman lahaa looga mashquulay waxyaabo liito bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الله سبحانه وتعالى مهد إسكاله مهد إلهي كذب حنو مهد لقيا بهذا إذا عدى الفرقان لما أنتوا ضوحا ليها جزاكم الله خير إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما أخذه وله ما أعضى وكل شيء عنده بأجل مسمى إلهي سبحانه وتعالى أكسيو ريركا سبري ما إلهي أكسيو xeerka musiibada ku habsatay ilaahay subhanahu wa ta'ala ay wax ka qeyb badan ha ugu bedelo subhanallah waxaan aad iyo aad uga xumahay ficilka waxshinimada ah ee aadka u xun ay ku kaceen qaar kamid ah dhalinta ama dhalinyarta magaalada Hargeysa warag dhalinyar ah ee soo gurmaday ee labada guri dabka ka kacay u soo gurmaday kadib halka la doonayay inay walaalaha ay caawiyaan ee masiibada ku habsatay ayay bilaween in ay fiidiyo ka duwan subhanallah wax aad iyo aad laga xumaado weeyaan dad muslimiin ah ee masiibada ku habsatay halkay wax u tari lahaayeen ayay fiidiyo bay ka duwayeen runtii caruurta way badbaadin lahaayeen laakiin meeshii dayac ayaa yimid dhalinyar badan ciidda ka badan baa meesha yimid kadib dhalinyartii waxay gudagaleen inay wax duubaan mid walba wuxuu la soo baxay mobilkiisa ballaaran kadibna wuxuu gudagalay inuu duubto musiibada siduu u dhigo ciwaanka uu ku leeyahay baraha bulshada wax laga xumaado weeyaan wax aad iyo aad laga xumaado weeyaan waa dhalinyar waa xoogii dalka waa xoogii dadka halka la doonayay in dadka muslimiinta ay wax u qabtaan ay caawiyaan ayay ficil xun ee runtii waxa weeyaan aad u liidato ayay ku dhaqaaqeen bariyahan dambana walaalow arinka aad iyo aad buu u soo batay magaalooyinka waaweyn Hargeysa, Burco iyo Buurame magaalooyinka la mid ah tag dhalinyar ah oo wax meelahaas oo kale ka qayb qaadanayo oo waxa weeyaan halka la doonayo in musiibada ay yacni waxa weeyaan ay wax ka qabtaan ama wax uun inay musiibada waxa weeyaan dadka muslimiinta ah ay u qabtaan ayay fiidiyo ka duwayeen runtii walaal waxaad ogtahay dhalinyarta maanta in lagu fooloriyay Facebook waxyaabaha la midka ah dhamaan waxaas ku fooraraan marka waxa weeyaan waa arin laga xumaada waxaad ogtahay wadooyinka magaalada Hargeysa waa wadooyin baaba ah Hargeysa wadan ma lahan waa caasimadii Soomaaliland weeyaan runtii waa halka ugu wadada xun weeyaan marka laga hadlo magaalooyinka Soomaaliland maca dalika waa caasimadii Soomaaliland way tahay wadooyinkii ayaa baaba ah yacni guri ka mid ah guryaha magaalada Hargeysa ku yaalo maanta musiibo haday ku dhacdo ama dab haduu ka kaco meel alla meel baawurta maraysa ma jirto dadka reer Hargeysa ee muslimiinta ah maalin kasta iyo bil kasto cashuur baa laga qaada wax lagu sheegay cashuur ayaa laga qaada cashuurta waxa lagu yiraahdaa idinka wax la idin ku qabanaya wadooyinkii baa lagu dhisaya bilicdii magaalada lagu qurxinaya runtii lacagta waxa cuno nimanka wax weyn siyaasiyiinta ah ee ka masuulka meesha ay lacagta isticmaalo ee walaal waa arin laga xumaada labada qodobbo ee dadkiyo lacagti laga dadkiyo wax weyn lacag laga qaado aan waxba looga qaban iyo dhalinyartiyo waxay maanta xaalkood halka marayo ilaahay dhalinta inuu hagaajiyo ee waad mahadsantihiin mahad alfurqaan jazaakum allahu khayr ilaahay daxawey dhalintaa soo hanuuniyo ilaahay xaqahana waafujiyo wabilaahi towfiiq صلى الله وسلم على نبينا محمد وهجاك قود أهان برنامج كدوحة ورئيسية دوات كودغي ستين قضبك لدوان انتاس أيوكو إذلي هاي تانية انتا آنكو كل مدونة برنامج كان لامدا وحي نودين كغتغي ناسداس إيوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام.